الخمس ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الخمس لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: الخمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الخمس يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. وحدثنا أبو بكر بن أبي الخمس جمع والأحمس اسم تفضيل من الحماسة، والشجاع والقوة والحزم. وانظر إلى الاحتكار، الاحتكار الديني من قريش، يقولون: لا يطوف الناس إلا عراة إلا من أخذ ثوبا من الحمص، ولهذا يستعيرون من الحمص ويطوفون بثيابه. وكانت المرأة من العرب تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو كله بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. تكشفون الناس يقولون: ما أحله؟ كل الناس بينظرون، لكن هذا من الجهل، من الجهل. فالمهم أن قريش امتازوا بميزتين في الحج الآن. الميزة الأولى أنهم لا يقفون إلا في مزدلفة، والثانية أن الناس يطوفون عراة وهم يطوفون بثيابهم، ومن استعار منهم ثوبا طاف به. نعم. المكيف شيخ ما هو بارد؟ كيف؟ التكييف ما هو بارد؟ نعم. والله أنا ما أدري. بارد؟ بارد. قليل. بارد قليل. قليل. طيب. وواحد يقول ساخن. فإذا البارد يكون أكثر، خفوا شوي. هذا ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ كان الناس الأصل العموم. أين ولا لا تصور جاهلية. المهم اللي عندنا وش كان الناس، إذا نأخذ بظاهر العموم ما لم يثبت أن المراد بالناس هنا الخاص، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا. ما نقبل رفع اليد اليسرى يا ولد. نعم. ايش يغسلون؟ يرسلون الاضاحي الى، تكلمنا عليها في الدرس الماضي اليس كذلك؟ تكلمنا عليها كلاما مبسوطا. نعم. بارك الله فيكم شيخ. حدود الحرم عريفه من ناحيه المشاعر، لكن ما هو حدوده من ناحيه جده؟ معروف، معروف الان الجده الحديبه نصفها من الحل ونصفها من الحرام تقريبا. وإذا جئت من جدة سيعترض خط يروح على اليمين مكتوب عليه طريق غير المسلمين، من هناك أو تقدم قريبا. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه هاهنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص. باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم. فقال: بما أهللت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل: يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم، فبه فأتموا. قال: فقدم عمر رضي الله عنه، فذكرت ذلك له، فقال: إن أخذ بكتاب الله، فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. ترجمة الموضوع: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. يريد بذلك إذا أحرم الإنسان بحج مفرد أو بحج قران. فقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي أن يحل ويجعلها عمرة. يقول هذا المترجم، يعني وضع الترجمة، يقول إن هذا الأمر منسوخ. بماذا؟ بالأمر بالتمام. وهذا عجب، عجب لا ينقل. متى كان الأمر بالتمام؟ في صلح الحديبية. ومتى كان الأمر بالفسخ؟ في حجة الوداع. فيا عجب، كيف ينسخ المتأخر بالمتقدم؟ لكن هذا علته أن الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا، وهذه من الآفات العظيمة التي يجب على طالب العلم أن يحذر منها، إذ أن الواجب أن يكون المعتقد تابعا للدليل، فينظر في الدليل قبل ثم يحكم. وأما أن تحكم أولا أو تعتقد أولا ثم تحول الدليل إلى معتقدك ومحكومك فهذا غلط، لأن هذا يعني أنك تجعل النصوص تبعا لرأيك وليس رأيك تبعا للنصوص. فهذه الترجمة نعتبرها غلطا في الواقع. أما الحديث فأنتم ترون أن أبا موسى رضي الله عنه كان يفتي بالتحلل وفسخ الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بذلك. وأبو موسى ممن قدم من اليمن، ولكنه جاء بعد أن انقضى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف والسعي وأناخ بالأفضاع. قدم أبو موسى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حججت؟ قال: نعم. قال: بما أهللت؟ قال: بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فأثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أحسنت. لأن هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن إذا كان جاهلا بالأمر أن يعلقه بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا الحديث ما سبق أن الحج ليس كغيره من العبادات، أي أنه ينعقد مبهما ثم يعين، لأن أبا موسى عقده مبهما، وعلي بن أبي طالب أيضا عقده مبهما، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول: فقال فطف، فقال فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. طف بالبيت ليكون طواف عمرة، وبين الصفا والمروة ليكون سعي عمرة ثم أحل. ولم يبين في هذا الحديث ما نوع الإحلال أو بماذا يحل. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقصروا أن يقصروا. ومن ثم جعل بعض العلماء التقصير ليس عبادة ولكنه إحلال وإطلاق من محظور، وبنى على ذلك أنه يحل من هذا المحظور بأن يقص شعرة واحدة أو شعرتين أو ثلاثة، لأن بقص هذه الشعرات ينتهك الحرمة فيكون أطلق نفسه من محظور. ولكن الصواب أن الحلقة والتقصير نسك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام به. ولو كان إطلاقا من محظور لكان الإنسان يطلق المحظور أو نعم لكان يطلق المحظور بأي شيء، لكن يمكن إذا جامع زوجته أطلق نفسه من المحظور. المهم أنه قال له أحل، قال فطبت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففارت رأسي. هذا يحمل على أن هذه المرأة من محارم، وإلا لما حل له ذلك. ثم أهللت بالحج، متى؟ في اليوم الثامن. قال فكنت أبتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويتك، يعني انتظر بعض الفتيات فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه، يقوله أبو موسى، من كنا أفتيناه فتيا فليبتئب فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. وفي هذا احترام السلف الصالح لولاة أمورهم، وأنهم لا يريدون من الناس أن يختلفوا عليهم حتى في مثل هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبا موسى رضي الله عنه رأى أن عند أمير المؤمنين من الرأي والحكمة ما ليس عنده، وإلا فمن المعلوم أن أبا موسى وغيره لا يمكن أن يقدم قول عمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن رأى أنه أمير المؤمنين وإمامه وأن عنده من الحكمة ما يرى أن الأفضل أن لا يحل الناس. والمهم أن هذا الرجل الذي علم بالنص هدي النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين خالف ذلك أمر الناس أن يتعب، وقال اصبروا فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. وهذا هو الذي يصلح الأمة، أن تأتم بأئمتها إلا فيما يخالف الشرع وليس في مساوئ الاجتهاد فهذا شيء آخر، لكن ما دام الأمر فيه مساوئ الاجتهاد فإنه لا ينبغي إطلاقا أن يخرج الإنسان عما كانت عليه ولاة الأمور، لأن في ذلك الشر والفساد. وفي أيضا اضطراب الناس رأيا وسلوكا وفكرا، بل وربما أدى ذلك إلى القتال كما هو الواقع في من شهد التاريخ. نعم، يقول قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، في قوله وأتم الحج والعمرة لله، فأنت أيها الناسك قدمت بحج فأتم الحج، قدمت بعمرة فأتم العمرة، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. يعني معناه أن الرسول أحرم بحج أو بقران ولم يحل حتى بلغ الهدي محله ولم يتمتع. ويقال إن هذا لا شك رأي عمر، لكنه مخالف لما كان عليه النبي لما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أمر من لم يكن معه هدي أن يحل. والجواب على قول عمر هذا الجواب عنها أن يقال أما إتمام الحج فإن المتمتع لم يخرج عن إتمام الحج بل أتى بنسك أفضل لأنه أحل من العمرة ليحرم في الحج فيأتي بنسكين مستقلين. ولهذا لو قلنا افسخ الحج إلى عمرة لتتحلل وتذهب إلى أهلك قلنا هذا لا يجوز، لكن هذا فسخ الحج إلى عمرة ليكون ذلك أكمل في النسك. هذا الجواب عن قوله فإن الله أمر بالإتمام، وقال هذا من الإتمام لأنه لم يعدل عن الحج حتى تركه بل عدل عن الحج إلى ما هو أكمل. وأما قوله إن نأخذ بسنة رسول الله وأما قوله إن نأخذ بسنة رسول الله فإن الرسول لم يحل، تقال نعم الرسول لم يحل لكن منعه من الحل إيش؟ سوق الهدي. فهذا من الاجتهاد الذي لا ليس صوابا، لكن عمر رضي الله عنه رأى حكمة وهي أن الناس إذا أتوا بالعمرة في أشهر الحج اكتفوا بذلك عن الاعتمار في بقية السنة، فبقي البيت مهجورا لا يأتي أحد، فلذلك رأى بسياسته أن تكون العمرة في وقت والحج في وقت آخر. والعجب العجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن إفراد الحج بسفر والعمرة بسفر أفضل من جمعهما في سفر بلا خلاف، يعني حتى من التمتع. وهذا مما يتعجب من الإنسان أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول مثل هذا القول، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أمر الناس بالحل لم يسأل هل أحد أتى بعمر قبل ذلك أم لا، بل أمر الجميع بالحل يعني ولو كانوا أتوا بعمر. فهذا مما يوجب الإنسان أن يعلم أن المرء متى مهما بلغ من العلم فإنه لا بد أن يكون لديه قصور. نعم. نعم. هذا السفر يعني هل نويت الحج هل نويت العمرة؟ هو محرم لا شك، الرسول ما هو بيسأل هل أنت محرم ولا لا، يقول هل نويت الحج أو نويت العمرة وما أشبه ذلك. نعم. الذي نرى أن من قدم مكة بعد أن شرع الناس في الحج فلا متعة له، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى، والغاية لا بد أن يكون بين أولها وآخرها مسافة. لكن إذا قدمت اجعله قرانا، إذا كنت تريد أن تفعل أن يحصل لك النسكان جميعا فاجعله قرانا أو إفرادا. نعم. لا حظ هذا، أقول لك إن هذا ما أراه، لكن الفقهاء رحمهم الله يرون أنه يفسخ إلى العمرة ما لم يقف بعرفة، فإذا وقف بعرفة فإنه لا يمكن الفسخ، لكن ليظهر لي ما ذكرت لك. نعم. الهادي لا يجزي والوكيل ضامن، ضامن لأن مسألة ضمان الأموال لا يفرق فيها بين العالم والجاهل. نعم عبد الله. بالنسبة لأبي موسى الرسول لما سأل علي بأي شيء نهل وقال بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه،

لا ما ما ما ما لا لا هو أراد إفراده بغير أشهر الحج، وعلل ذلك ليكون البيت معمورا في كل وقت، لا في كونه قال بلا خلاف. أما هو لو هذا رأيه ما أعلم. نعم يعني فعل الظاهر أطلق الفعل على الأمر. في حديث جابر لا تشكو قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تفعل في الجاهلية. باب جواز التمتع. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أجل ولكننا كنا خائفين. وحدثنيه يحيى بن يحيى وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه، فقال عثمان دعنا منك، فقال إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. لا أخرج عما سبق أن الصحابة اختلفوا في هذا، ولكن لا شك أن الصواب مع علي رضي الله عنه، وأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المتعة. وعندك من يقول أهل بهما جميعا. شوف الشرح من جميع من أول كلام هذا. لا أهل النبي بهما. فلما فقال عثمان دعنا عنك، فقال يعني عليا إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى علي ذلك هل بهما. ما فيه جميعا في الشرح، لكن قال ففيه إشاعة العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه ووجوب مناصحة المسلم في ذلك، وهذا معنى قول علي لا أستطيع أن أدعك. وأما إهلال علي بهما فقد يحتج به من يرجح القران، وأجاب عنه من رجح الإفراد بأنه إنما أهل بهما ليبين جوازهما لئلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القران ولا التمتع وأنه يتعين الإفراد، والله أعلم. الظاهر والله أعلم أنه أحرم بهما جميعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يخالف من أمير المؤمنين رضي الله عنه في الأفعال، لأن القارن كالمفرد في الأفعال في كونه لا يتحلل. فكأنه رضي الله عنه أراد أن يوافق أمير المؤمنين رضي الله عنه في صفة الفعل وإن كان قد خالفهم في النية. نعم حسن الله. قاعدة وهو أن العالم ولو مسألة علمية ورأى الخليفة مخالفا لهذا الدليل فعمل بالمصلحة يعمل على وكان مثلا يقدر في أمر جائز يقول في أمر جائز يجوز في أمر جائز لأن مخالفة ولاة الأمور منابذتهم ليست بالهينة تولد مفاسد عظيمة القلوب إذا كرهت ولاة الأمور ما تمتثل لها وتتشتت وولاة الأمور لهم أولياء فيحصل بين هؤلاء وبين أولياء الأمور يحصل إيش عداوة وبغضة ونزاع يعني ليس هذا بالأمر الهي ولهذا اضطر علي رضي الله عنه إلى أن يحرم بالقران بهما جميعا حتى لا يخالف أمر أمير المؤمنين عثمان في ظاهر العمل والفعل إيش هذا تختلف الحال نعم أحسن الله إليك هنا قال علي رضي الله عنه لقد علمت أننا قد تمتعنا مع رسول الله قال أجل ولكن كنا خائفين نعم. قوله تمتعنا مع أنه لم يقع تمتع من علي رضي الله عنه وإنما كان قرانا ثم قوله تمتع الناس قصده تمتع الناس وقوله ولكن كنا خائفين قوله ولكن كنا خائفين في ذلك الوقت هناك خوف يعني يشق على الإنسان أن يفرد العمرة بحج بسفر والحج بسفر آخر هذا الظاهر فلذلك أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم التمتع أما في غير الخوف حتى يجمعوا بين العمرة والحج بسفر واحد أما في حال الأمن فيقال سافروا للعمرة في وقت وسافروا الحج في وقت ولا خوف عليه لكن الشيخ هذا ما يشهد القول عبد الله بن الزبير نعم. رضي الله عنه أنه كان يرى أن التمتع أن يحصر الإنسان عن الحج أن يحصر الإنسان عن الحج أن يحصر نعم. عن الحج نعم. ثم يحل منه بنحر حديه ثم يتمتع إلى العام القادم ما أعرف هذا الرأي لكن اللي يظهر لي من كلام عثمان أنهم كانوا خائفين يعني أنهم يخافون أن يفردوا الحج بعمرة نعم بسفر والعمرة بسفر نعم كيف؟ اجتهد عمر اجتهد ويخطئ كعيب لكنه صرح لأن كيف صرح لأن سنة مرفوعة اين مرفوعة يعني تحلل لأن الرسول لم يتحلل فأتم وكذلك القرآن أتم الحج والعمرة لله ما فيها تحلل ما فيها تعارض في اجتهاد لكن ليس بمصيب نعم عبد الله ما كان السلف يطلقون على اطلاق من التمتع يكون اشمل القران يعني هو غير القران يعني والاحرام بالعمره اي نعم يعني بعض السلف يقول التمتع معناه ان الانسان يتمتع بسقوط احد السفرين عرفت لانه اذا اتى بالقران سقط عنه سفر العمره وان اتى بالتمتع سقط عنه سفر العمره ايضا لكن الآية ليس هذا المراد لأنه قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فدل هذا على أن المراد بالتمتع في الآية الكريمة أنه تمتع بالعمرة بالتحلل منها حتى جاء وقت الحج بس قصدين أن يكون الكلام عليه وجه تمتعنا يعني ولو كان طيران أي لا مهما نعم ذهب إلى مكة واعتمر ثم رجع إلى أهله في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله نوى التمتع رجع لها ثم رجع لها ثم حج مفردا. نعم. لهذا مفرد، لأن المتمتع إذا رجع إلى بلده ثم أفرد الحج بسفر صار مفردا. نعم. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان هذا عبد الله في السياق يقول كان عن المتعة أو العمر. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال هذا الحديث إن أخذناه على ظاهره فهو معارض لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سراقة بن مالك بن جعشف قال ألعامنا هذا؟ قال بل لأبد الأبد، وهذا نفي لكونها خاصة في الصحابة. ولهذا قدم بعض العلماء حديث جابر لأنه صريح في أن الحكم عام للصحابة ولغيرهم، فلا يعارض ما كان يحتمل أنه عن اجتهاد وظن كحديث أبي ذر، ولكن يظن أنه لا تعارض، وأن الواجب أن يحمل حديث أبي ذر على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن وجوب التمتع إيش خاص بالصحابة، وأما من بعدهم فيكون قوله لنا خاصة يعني الوجوب، وأما الاستحباب فهو لهم وللأمة. وهذا أعني وجوب التمتع وفسخ الحج إلى العمرة، هذا ماذا نعم على الصحابة وحدهم، هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه يتنزل حديث من؟ حديث أبي ذر. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج. وحدثنا قتيبة بن سعيد يعني ليست واجبة، وواجب فهمه أنها رخصة في مقابل ما كان معروفا في الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر أو ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فعلى رواية ودخل صفر لا إشكال، وعلى رواية وانسلخ صفر هذا على النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، فكانوا في الجاهلية يقدمون أحيانا صفر يجعلونه في محل محرم، ومحرم يؤخرونه فيجعلونه في محل صفر. إذا أرادوا أن يغزوا قوما وكانوا يعتقدون أن القتال في الأشهر الحرم حرام، فإذا طال عليهم الأمد وأرادوا أن يقاتلوا أحدا بعد شهر ذي الحجة ماذا يصنعون؟ يزحزحون المحرم ويقدمون صفر ويقول قاتل، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يطهر، معنى يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فقوله كانت لنا رخصة في مقابل ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الوجود. نعم. إيش؟ نعم. نعم بارك الله فيك، إيراد جيد، لكنه غير وارد. من الذين حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، اعتمروا مع الرسول في أشهر الحج؟ أكثر ما سمعنا 1400. ومن الذين حجوا معه؟ 114، نحو 100,000. ليس كلهم عرفوا ذلك، وتعرف أن الاتصالات في ذلك الوقت والمواصلات، ما في تلفون ولا سيارات ولا طائرات، والمسألة كلها متقاربة. نعم عرفت الجواب الآن؟ نعم نعم نعم صحيح، لكن باعتبار أكثر. نعم ها؟ كان قران اي قران. قال الامام احمد: لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئا، والمتعه احب الي. نعم ايش هو؟ لان من لم يسق الهدي فالافضل في حقه التمتع. نعم ايش أفضل؟ الصحيح أن الأفضل التمتع، إلا من ساق الهدي فالأفضل القران، وبذلك تجمع الأدلة. لكن يبقى النظر، هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن، أو أن لا يسوق ويتمتع؟ ثاني. نعم في خلاف، في خلاف مو تفصيل. بعضهم قال إن الأفضل أن لا يسوق، أن لا يسوق ويتمتع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت معه. وبعضهم يقول الأفضل أن يسوق ولا يقلب، أن يسوق ويقلب، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ما قال تطيبا لقلوب أصحابه حتى لا يحصل عندهم تردد أو شك. ولكل وجه، من فضل سوق الهدي والقران قال إن هذا يحصل فيه فائدة، وهي زيادة النسك بالهدي، ومن فضل التمتع وترك السوق قال هذا يحصل فيه فائدة، وهو انفراد النسك، كل نسك عن الآخر، والإتيان بالنسك تامة، والتيسير على النفس بالإحلال بين النسكين. وهذا عندي أرجح، أن الأفضل أن لا يسوق الهدي وأن يكون متمتعا. وكوننا نقول أن الرسول أراد تطيب قلوب أصحابه هذا محتمل، لكن الأمر بالتمتع محكم، ما فيه إشكال. فعلى هذا نقول الأفضل أن لا تسوق الهدي وأن تتمتع. نعم نعم نعم. لا السياق الأول أرجع لأن هذا من تصرف الرواة. نعم أي هنا، لأنه إذا قرن بين الحج والعمرة لزمه هدي مع قلة النسك، مع قلة العمل يعني، هي لكن مع كثرة العمل. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة،